يسعد اوقاتكم مستمعينا، بيسرنا ترافقونا بحلقتنا لليوم. رح نكون معكم من امواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس ورابعه يوسف. جمال بسال لحالك سؤال، من هي الاجمل منك يا قمر انزال على الارض كرمال؟ تسال لحالك سؤال، من هي الاجمل منك؟ بكد لك ما حلك رح تعطيها، وبدك تاخد رضاي تتلاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي راسي، ليك ماسك حية بربك، حدا قدي بيحبك حتى القمر على الأرض. عزيزي المستمع، على سيرة الحب، الأغنية اللي حاطكنا إياها سيبان، الحب هو ذكاء المسافة، ألا تقترب كثيرا فتلغي اللهفة، ولا تبتعد طويلا فتنسى، ألا تضع خطبك في دفعة واحدة في موقد من تحب، أن تبقيه مشتعلا بتحريكك الخطب ليس أكثر، دون أن يلمح الآخر يدك المحركة لمشاعره ومسار قدره. يسعد أوقاتكم مستمعين. أن تحب شخصاً ما حقاً يعني أن تؤمن أنك ومن خلال حبه ستصل إلى حقيقة ذاتك. نحن نحب الشخص الذي يحمل الجواب لسؤالنا من أكون. كان من الأول لازم من حالك تخجل، وما تسأل مين الأجمل بمئة مرة منك. بأكد لك محلك رح تعطيها، وبدك تاخد رضاي تتلاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي راسي، ليك ماسك حية بربك، حدا قدي بيحبك. عزيزي المستمع، إن لم تعشق عيوب من تحب فأنت لم تعشق ولم تحب. مستمعينا، بداية راح يكون لنا وقفة مع أهم أخبار ونشاطات محافظة طرطوس، والخبر الأول معك غرام. نعم ندى، عزيزي مستمعينا الأعزاء، مع قدوم فصل الصيف تقوم مدارس الأنشطة الطلائعية بالمحافظة بنشاطات صيفية موجهة للأطفال. حول نشاطات أحد هذه المدارس في صافيتا نتابع التقرير التالي. مستمعينا الأعزاء، تقوم مدرسة الأنشطة الطلائعية في صافيتا بنشاطات عدة موجهة لأطفال الطلائع خلال فصل الصيف. حول هذه النشاطات يحدثنا الأستاذ محمد نجمة مشرف مدرسة الأنشطة، تفضل. بداية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، نقوم في مدارس الأنشطة في الفترة الصيفية بإقامة أندية صيفية تقوم برعاية أطفالنا بكافة الاختصاصات، إن كانت مسرح أو موسيقى أو لغات أجنبية أو عربية، بالإضافة لمشاركات في بعض الفعاليات ضمن المنطقة على مستوى المنطقة أو ضمن المدارس إذا كان في إمكان. يعني دائما في فصل الصيف تقومون بهذه الأنشطة؟ نعم. يعني كيف بيكون التوجه لتشجيع الأطفال على المشاركة بهذه الأنشطة؟ طبعا نحن نقوم بالإعلان عن نادي قبل ما تنتهي المدرسة، ثم نقوم بتسجيل الطلاب، ومن ثم المعلمين أو المنشطين في المدارس يقومون بتدريب الطلاب داخل القاعة. وبنهاية هذه الأنشطة يعني هل تلاحظون تطور عند الطلاب، تحسن بهذا المجال، وهل هناك يعني نوع من الاختتام لهذه الأنشطة يعني بفعاليات تقومون بها؟ بالتأكيد في نهاية كل نادي أو في حتى في نهاية العام الدراسي نقوم ببيانات فنية وأمسيات موسيقية على مسارح المراكز مركز الثقافي أو في المشاركات خارج المركز أو بالمدرسة. وبالتأكيد الرفاق الطليعيين فائدة على يعني أكيد فائدة كبيرة بسبب كون المنشطين الموجودين في المدارس هن منشطين اختصاصيين وذو خبرة كبيرة. الأنشطة الصيفية تعتبر حاجة للأطفال لتنمية مهاراتهم وخبراتهم في الحياة. بهدف زيادة الوعي البيئي لدى اليافعين والأطفال، أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مخيم بيئي في القدموس. للحديث عن هذا المخيم معنا عبر الهاتف الأستاذ يوسف الكردي من مديرية التوعية البيئية في وزارة الإدارة المحلية. مساء الخير أستاذ يوسف. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أستاذ يوسف، يا ريت تخبر مستمعي أمواج عن هذا المخيم والهدف منه. طبعا الهدف من المخيم البيئي أن يكون مكان ومساحة لكي يتم من خلال طبعا تنمية مهارات اليافعين والشباب، إضافة طبعا لهدف آخر هام لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهي تنمية المجتمع بشكل عام. نعم. فبالتالي من خلال طبعا التعاون مع كافة الجهات الموجودة بالمنطقة يتم من خلال الوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة، يعني احنا من خلال جمعيات أهلية أو منظمات أو جمعيات فلاحية أو كمان جهات حكومية، الغاية منها طبعا الوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة لكي يتم تعريف هذا المجتمع وهو طبعا من طبيعة قدراته في التعامل مع البيئة بشكل سليم، وكذلك الأمر في تشجيع على كما يقولون طبعا مشاريع صغيرة تساعد في تخفيف الضغط على أهالينا الموجودين في هذه المنطقة. طبعا الغاية من هذا المخيم منها تنمية مهارات الأطفال في التعامل السليم مع البيئة وسلوكيات تعزيز سلوكيات إيجابية. بالنسبة لأسرنا الكريمة وربات الأسر كانت غاية كذلك من المخيم هي تنمية مهارات وقدرات في التعامل الصحيح، إن كان في موضوع خفض كمية النفايات الناجعة عن المنازل من خلال فرز النفايات من خلال إعادة استخدام هذه النفايات بشكل تكون ذات قيمة وليست طبعا مهملات كما يقول، وبالتالي نخفف الضغط على البيئة بشكل عام. كيف تمت الدعوة أستاذ يوسف لهيك نشاط؟ يعني هدول الأطفال عم تقول المشاركين أو اليافعين كيف سمعوا بهالنشاط؟ هلأ يمكن في ناس كتير أول مرة بتسمع فيه حاليا. طبعا نحن أولا بدأت المخيم البيئي لليافعين بالتعاون مع منظمة طلائع الباستام دعوة الطلاب من خلال المدارس اللي موجودة في منطقة القدموس والوحدات البيئية وكذلك الأمر في منطقة برمانة للمشايخ. فكان هناك أكثر منطقة شاركت بضمن هذا المخيم ومن عدة مدارس. هناك قرى موجودة ومنتشرة طبعا ضمن هذه المساحة كما ذكرت لك، مثلا الرقمة، المقرمدة، كذلك الأمر بالقدموس، بالتلة. كل هذه المناطق حلو كتير، يعني هيك قرى بعيدة أحيانا بتكون بعيدة عن النشاطات بالفعل، وطلابها بيكونوا شوي مظلومين، هالنشاطات الترفيهية بيكونوا شوي محرومين منها. بس قدي حلو لو تعمم هالظاهرة على كل مدارس المحافظة. طبعا نحن إن شاء الله خلال طبعا توجيه السيد الوزير أن يكون كما ذكرت تماما أن يكون هناك نشاط على مستوى كل المحافظات، وهذا طبعا إن شاء الله ملحوظ خلال المرحلة القادمة خلال الصيف بإقامة مخيمات صيفية مع اليافعين والشباب. يعني كذلك احنا ليس فقط مع اليافعين وطلاب المدارس، كذلك مع الشباب في الجامعات، كذلك لنا عمل معهم فيما يتعلق بتنمية مهاراتهم في تخطيط مبادرات بيئية في التعامل السليم مع البيئة وهكذا. فالغاية ليس فقط طلاب مدارس او يافعين، كذلك شباب من خلال الجامعات. كذلك لدينا هناك تعاون مع جامعة طرطوس، جامعة تشرين، وكذلك الامر بدمشق وجامعة دمشق، ولدينا خطة كذلك للعمل مع جامعة الباس وحما وحلب. الفكرة أن يكون هناك دور لكل هذا المخيم في تنمية المجتمع الذي حواليه. هذه التنمية ليست فقط في إطار الإزمار والمردود الاقتصادي. نعم أستاذ يوسف، يمكن للأسف انقطع الاتصال. ألو أستاذ يوسف، معنا أنت؟ للأسف انقطع الاتصال مع أستاذ يوسف الكردي. رح نحاول نعيد الاتصال ونرجع لكم مستمعينا. مستمعينا رجع الاتصال مع الأستاذ يوسف الكردي. أستاذ يوسف، بالنسبة للبرنامج اليومي للكشافة أو للمخيم، شو ممكن يتضمن من أنشطة؟ أولا طبعا نحن حتكون أمر واضح، طبعا في المخيم البيئي الوطني هناك عدة أنشطة، من هذه الأنشطة هو موضوع المخيم البيئي مع اليافعين. نعم. تضمن هذا المخيم البيئي نشاطات تتعلق بالتعامل الصحيح مع مخلفات الطبيعة ومع النباتات الموجودة في الغابة ومع الأشجار، تضمن رسوم وأعمال بيئية وإعادة تدوير، وتضمن كذلك الأمر تدريب اليافعين على تخطيط تنفيذ مبادرات بيئية و رفع شجرات مشكلات ووضع أسبابها وأهداف للمعالجة، لكي يكون لهم كمان دور فيما بعد في مدارسهم في المساهمة في الإصلاح البيئي وفي العمل من أجل البيئة ضمن مدارسهم وضمن أسرهم الكريمة طبعا. هذا بالنسبة طبعا للقيم البيئي لليافعين. إضافة إلى هناك ورشة كانت موجودة كذلك رباط الأسر والمراكز الإقامة المؤقتة ومن أسر شهدانا، كانت الفكرة من هذه الورشة هي تنمية مهارات السيدات على إعادة تدوير النفايات وصناعة الورد. وطبعا صناعة الورد من خلال الأقمشة المستعملة، وطبعا نحن بنعرف أن النفايات للأسف فكرتنا لها أن هي فقط هي مهملات ترمى، لكن يمكن نحن أن نخفض من هذه الكمية من النفايات الناجعة منازلنا ونستفاد منها بدون أن يكون هناك ضرر صحي أو ما شابه على أبنائنا ويكون ذات قيمة بالنسبة لنا. هناك ذلك الأمر كان في ورشة بالتعاون طبعا مع الفلاحين في المنطقة والفلاحات كانوا موجودين معنا حول استنباط الفطور وزراعة المائية وتشجيع الزراعة المائية. طبعا ورشة عملية كانت تدربوا من خلالها على كيفية تعقيم التبن وكيفية العمل على إيجاد مستنبط صحيح وصولا طبعا لكيفية الإنتاج اقتصادي وصحيح. طبعا كانت مدة 6 أيام الورشات والنشاطات اللي تم تنفيذها، يعني رغم الأمطار رغم الأمطار ورغم الجو خلال البارحة وأول البارحة كان هناك حقيقة مشاركة رائعة من الأهالينا إن كان بالورشة الأولى ولا الورشة الثانية. يعني استنباط الفطر ممكن يأمن كمان مصدر رزق للبعض إذا بالفعل أتقنوا هالصناعة يعني. طب متابعتكم لإلهم أستاذ يوسف راح تكون كمان لما بيبلشوا هالمشاريع الصغيرة ولا خلص بنعطيهم هالورشة؟ شكرا لك على السؤال. طبعا الجواب هو من خلال إدارة المخيم البيئي الوطني في القدموس. نحن اتفقنا معهم على أن هذا المخيم لأبناء المنطقة، وبالتالي اتفقنا معهم أن يساهموا جميعا في إدارة هذا المخيم. طبعا هدفنا هو تعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة هذا المخيم البيئي الوطني. كان مدخلنا بالقصة هي من خلال الورشات والمخيمات، لكن غاية أكبر هو نحن وياهم للوصول إلى أن يكون هنا لهم دور ولهم طبعا مشاركة صحيحة في التخطيط وتنفيذ وتقييم أي منشط مناشط يمكن أن تم تنفيذها في المنطقة، طبعا مناشط بيئية. وبالتالي كانت القصة هي أن يكون هناك لهم دور في إدارة هذا المخيم. لذلك احنا بنتم تحضير هؤلاء المشاركين لكي يكونوا ضمن مجلس إدارة ضمن هيئة تساهم هذه الهيئة بدعم طبعا المناشط التي يتم تنفيذها في هذا المخيم البيئي الوطني اللي هو أساسا موضوع ووجد لصالح خدمة طبعا صحيح. هذه المنطقة. أستاذ يوسف، كثير سمعنا عن حرائق السنة صارت وبنسمع دائما عن إعادة تدوير وعدم رمي النفايات أو إعادة تدوير النفايات، في من ضمن مخططكم كوزارة بيئة أو وزارة إدارة محلية زيادة التشجير بهالفترة هيدي مثلا؟ طبعا نحن كوزارة إدارة محلية وبيئة وبالتعاون مع وزارة الزراعة وبالتعاون مع كل الجهات المعنية ومنظمات يتم طبعا بالتنسيق من خلال المحافظات بالمساهمة في حملات التشجير وتنفيذ إعادة تأهيل حدائق أو تأهيل غابات. حتى المخيم البيئي الحالي اللي احنا فيه بالقدموس كان له فائدة كبيرة هو الحفاظ على هذا الموقع العظيم اللي موجود، وبالتالي كان له دور كمان بالحفاظ على مكوناته المختلفة إن كان أشجار إن كان نباتات. وبالتالي طبعا عندما يكون هناك مناطق محمية أو مناطق فيها الناس بحاجة أن ترعاها وتحميها سيساهم ذلك طبعا أكيد بالتخفيف من إن كان حرائق ولا إن كان كذلك الأمر أي شيء قد يضر بهذا المورد الطبيعي. وكما ذكرت لحضرتك طبعا الغاية هي تنمية مهارات الناس في أن يتم استخدام الموارد بشكل صحيح واستثماري صحيح وأمثل، وليس طبعا نضغط على الموارد ويؤدي تهورها فيما بعد. نعم. ف فالفكرة هي طبعا من أهدافنا هي حماية الغابات، من موضوع خفض كمية النفايات الناتجة عن المنازل، وبالتالي نحن بحاجة يكون هناك تعاون مع كافة الجهات للوصول لشرائح المجتمع المدني. صحيح، المحلسي. دائما هناك منظمات شبيبة كشاف سوريا، هناك منظمة طلع البعث، هناك جمعيات أهلية، في مانا كان جمعية صنوبر لحماية البيئة، كانت هذه الجمعية نفذت معرض عن الأصول الوراثية الموجودة في المنطقة وعن النباتات، كان لدينا كذلك مشاركة من جامعة أندلس، كذلك في تم طبعا وضع أو زراعة مشتل كامل للزراعة الطبية والدوائية لكي كمان يتم الاستفادة منها مستقبلا، لكي تكون كمان بنك وراثي لهذه الأصول النباتية اللي موجودة في المنطقة كأعشاب وغيرها. طبعا صحيح، ومثل ما ذكرت أستاذ يوسف، لما منوعي بقضية التلوث البيئي يمكن درهم وقاية خير من قنطار علاج هو الشيء الأفضل. شكرا كثير لك أستاذ يوسف الكردي من مديرية التوعية البيئية في وزارة الإدارة المحلية، بنتشكرك. شكرا لك ولأخوتنا المستمعين، وشكرا للإعلام طبعا اللي بيكون فاعل وقادر أن يوصل طبعا رسالة إلى كافة طبعا أخوتنا المواطنين، وحب دعوة للجميع للمشاركة وليطلع على هذا المخيم البيئي اللي هو حقيقة يعني منتج هام جدا ومكان لكي يكون هناك مهارات صحيحة وتعامل صحيح مع البيئة وسلوكيات إيجابية. وين بس موقع المخيم بالقدموس؟ وين أستاذ يوسف؟ قمة الجبل المولى. نعم. حسن. شكرا كثير لك، نتمنى لكم التوفيق.